بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويأمر بهيئة ينبغي على المسلم أن يتحلى بها إذا قدم للصلاة، وينهى كذلك صلوات الله وسلامه عليه المسلم عن كذلك هيئة وهو يأتي إلى الصلاة. أما الهيئة المرغب فيها فهي أن يأتي وعليه السكينة وعليه الوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. وفي الروايات الأخرى قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وفلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وعليكم السكينة والوقار. وهذا الذي أخذ منه النووي رحمه الله تعالى في تبويبه لفظ الوقار. قال: باب استحبان إتيان الصلاة بوقار وسكينة. وقيل الوقار يعني حسن الهيئة، والسكينة يعني سكون الجوارح. سكون الجوارح يعني إذا أتى الإنسان إلى المسجد فينبغي عليه أن يتحلى بذلك. وقار الهيئة يعني حسن الهيئة، وكذلك سكون الأعضاء يعني ألا يكون في حال اضطراب ونحو ذلك. ومما ينافي السكينة أن يأتي مسرعا، فلا تأتوها وأنتم تسعون. والسعي المشي بسرعة، ولذا قال فأتوها في رواية أخرى قال: فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. قال: وأتوها وعليكم السكينة، والرواية الأخرى كما ذكرنا والوقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. العلماء ذكروا أن الحكمة في ذلك، أي في أمره صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الإنسان بالوقار والسكينة وهو يأتي إلى الصلاة، والنهي عن الإتيان سعيا، أن الإنسان في هذه الحال متلبس بالصلاة بدرجة من الدرجات، متلبس بالصلاة بدرجة من الدرجات. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني وهو يأتي إلى المسجد فهو في صلاة. وإن كانت هي ليست الصلاة الحقيقية لكنه متلبس بالصلاة بدرجة من درجاتها. والحقيقة هذا الحديث والله أعلم قد يشهد للقول بأن الطواف يجوز فيه السعي بغير طهارة، يجوز فيه السعي بغير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الطواف، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإذا هذه الصلاة ليست كالصلاة الحقيقية. وكذلك الإنسان هو يأتي إلى المسجد فهو في هيئة من هيئات الصلاة، لكنها ليست الهيئة الحقيقية. فالعبرة في أن يأتي الإنسان كما ذكرنا إلى الصلاة في سكينة وفي وقار، أنه في صلاة، ولا يصلح وينافي أن يكون الإنسان في صلاة وهو في حال اضطراب سعي ومشي سريع ونحو ذلك. ولذا فالسنة، ولذا النووي رحمه الله قال باب استحباب، فالسنة بل السنة المؤكدة، أي تتأكد في حق المصلي إذا جاء إلى المسجد أن يأتي وعليه السكينة، والنهي كذلك عن أن يأتي وهو يسعى، أن يأتي وهو يسعى. قال العلماء سواء كان ذلك في فوات تكبيرة الإحرام أو غيرها، وسواء كان في الجمعة أو غيرها، يعني لا يختلف الأمر سواء كان في جمعة أو في صلاة من الصلوات الأخرى، سواء كان في تكبيرة إحرام أو في جزء من الصلاة. إشارة يعني إن البعض ربما يقول أنا لا أسرع، ولكن لو كان يوم الجمعة سأسرع، لأن بعض الناس ظن أن قول الله تعالى في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فظن بعض الناس أن هذا فيه استثناء من سائر الصلوات، فسائر الصلوات يمشي، أما الجمعة فيسعى، وهذا غير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوها وأنتم تمشون مطلق، لم يعين ولم يقيد صلاة دون صلاة. وأما قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لا يراد به السعي على ظاهره، إنما يراد به معنى الهم والعزم والخروج إلى الصلاة بقوة وعدم التخلف، لأن هذه الصلاة واجبة على كل مسلم. ولذا فهذا الباب والحديث يؤخذ منه استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي كذلك عن إتيانها سعيا. ثم قال باب متى يقوم الناس للصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، يعني متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نوديا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وبعض الروايات الأخرى في الأصل أن بلالا كان يتحين خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة، أقام الصلاة. وهنا تأتي المسألة وهي متى يقوم الناس للصلاة، ولا سيما وأنه في الحديث ما ربما يلتبس على البعض ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلالا كان إذا رآه أقام الصلاة. فهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى وهي أن المؤذن يجوز له إقامة الصلاة، بل الأفضل في حق المؤذن أن يقيم الصلاة إذا رأى الإمام داخلا إلى المسجد. لكن ينظر في الأمر أيضا من جهة عرف الإمام وحاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل القبلية في بيته، عادته كان يصلي النوافل في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من إمام مسجد آخر غير ذلك، ولذا فينظر في عادة الإمام، في عادة الإمام المؤذن يكون عنده نظر لعادة الإمام. إذا كان الإمام من عادته أنه يأتي على الصلاة للإقامة، فإذا رآه جاز أن يقيم، جاز أن يقيم. لكن في الحقيقة في زماننا الأحسن أو الأحوط أن يأخذ الإذن من الإمام صراحة، يعني ينظر للإمام أقيم الصلاة، فإن قال أقم الصلاة أقامها، لأن الإمام في زماننا له علل كثيرة، منها أنه قد يكون الإمام على غير طهارة فيحتاج إلى التطهر، قد يكون الإمام كذلك لم يصلي السنة القبلية ونحو ذلك. ولذا فالأفضل في حق المؤذن في زماننا أن يستأذن الإمام، سواء الإمام كان في المسجد أو خارج المسجد. لكن عموما يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة إذا علم خروج الإمام بما يدل على إرادة الصلاة، إرادة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته، فإنه على ظاهر هذا الحديث قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ظاهر الحديث على أن المؤذن أقام قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تقوموا حتى تروني. أولا هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وأصحابه، فإنه قال لهم ذلك حتى لا يشق عليهم، لئلا إذا تأخر شق عليهم ذلك، لأنهم إذا قاموا والإمام تأخر فهذا يشق عليهم، ولذلك قال لهم: فلا تقوموا حتى تروني. وكذلك أيضا فيه أن الإمام يجوز له بعد الإقامة أن يتأخر، أن يتأخر ولو تأخر الناس في القيام، وإلا فكما في الحديث أيضا الصحيح أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فجاء رجل فناجى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فظل النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، والرجل يناجي والنبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى أخذ بعضنا يرفو أو نحو ذلك. وهذا فيه أن الإمام من الممكن أن يفعل ذلك، لكن أيضا مع التنبيه لواقع الحال والزمان والمكان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة. أما أنت الآن لو فعلت ذلك لوجدت من خارج من وراء الصفوف ربما من سيعترض ويقول لك: كيف تفعل ذلك ونحو ذلك. ولذلك يراعى مثل هذه الأمور. طيب، أفضل الأوقات لقيام الناس إذا لم يكن الإمام مثلا يدخل وتقام الصلاة ونحو ذلك. العلماء تكلموا بكلام كثير، منهم من قال يقوم الناس في كذا، ومنهم من قال يقوم الناس في وقت كذا. حقيقة أقرب هذه الأقوال وهو قول الجمهور أو عامة أهل العلم أن المأمومين لهم القيام للصلاة إذا شرع المؤذن في الصلاة، إذا شرع المؤذن في الصلاة. شرع المؤذن في الصلاة لهم أن يقوم، فإن فيهم الخفيف وفيهم الثقيل ونحو ذلك، منهم اللي هيقوم على طول، منهم اللي ينتظر منه ونحو ذلك. فإذا شرع جاز لهم في ذلك. نعم، شرع في الأذان يعني الإقامة، في الإقامة. نعم، فإذا شرع في الإقامة لهم أن يقوموا. وكذلك أيضا هناك أقوال أخرى لكن هذا أقرب الأقوال. يعني مثلا مروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن أو أنس كان يقوم إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثلا. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه إذا قال المؤذن أو شرع يعني المؤذن في الإقامة فعليهم أن يصطفوا، وإذا قال قد قامت الصلاة فالإمام يكبر. في نظر طبعا كبير جدا، ولذلك أقرب الأقوال وقول عامة أهل العلم وهو أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فعند ذلك يشرع لهم القيام. قال عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن حاتم إذا أقيمت أي إذا نودي، إذا أقيمت إذا نودي يعني نودي بالصلاة لأجل أن يصلي الناس الإقامة يعني. ثم قال باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، يعني من أدرك ركعة من أي صلاة يكون قد أدركها في وقتها، في وقتها أو أدرك الجماعة أو أدرك الجماعة. هاتان مسألتان. المسألة الأولى فقد أدرك تلك الصلاة يعني أدرك الجماعة إذا كان يريد الجماعة، إذا أدرك ركعة كاملة. أدرك الصلاة أي أدرك وقت الصلاة، يعني مثال لو أنه أدرك الظهر قبل العصر بركعة، يعني أدرك من وقت الظهر ركعة يكون قد أدرك وقت الظهر، وتكون الصلاة عند ذلك أداء لا قضاء، تكون الصلاة أداء لا قضاء وإن كان فيها بعض الركعات في غير الوقت، لكنه لما شرع فيها كان وقت أداء فينسحب ذلك على كل الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة أي الركعة كاملة، أي الركعة كاملة. ولذا فهذا الحديث يحتج به من قال بأن الركعة أو أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، وأن الركعة أن الركعة لابد أن تكون كاملة. وكذلك احتج به من قال أن إدراك الصلاة أي الجماعة لا يكون إلا بركعة كاملة، بركعة كاملة. أما من أدرك أقل من الركعة فلم يدرك الجماعة، لم يدرك الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذه مسألة أيضا أخرى، وهي أن صلاة الصبح وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وبعض العلماء يرى، وإن كان الجمهور على ما ذكرناه، أن وقت الصبح ينتهي مع الإسفار، ينتهي مع الإسفار وليس طلوع الشمس، لأن هذا هو آخر وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، والأول أرجح وهو أنها تمتد إلى طلوع الشمس. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ف فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن وقت العصر على هذا الحديث ممتد إلى الغروب، ممتد إلى غروب الشمس. وهذه مسألة نشير إليها لأننا سنستعملها في الباب القادم إن شاء الله. إذن فالشاهد لهذا الباب من الأحاديث هو إدراك الركعة من الصلاة، إدراك الصلاة بركعة، إدراك الصلاة بركعة، وأيضا إدراك الجماعة أيضا بركعة، إدراك الجماعة يكون بركعة. ما إن دي مسألة أخرى، يعني لعلنا هيأتي عليها كلام في أبواب أخرى، وهي ما هي الركعة؟ هل الركعة يلزم فيها إدراك القيام أم الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ هذه مسألة مختلف أيضا فيها بين العلماء. الأظهر فيها والله أعلم أن إدراك الركوع يكون إدراك للركعة، يكون إدراك للركعة. فمن أدرك الركوع أدرك الركعة لما جاء في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ثم قال باب أوقات الصلاة الخمس، باب أوقات الصلاة الخمس، الصلوات الخمس. يعني وكأن هذه الأحاديث تتكلم عن المواقيت، كأنها إذا بوبت على طريقة كتب الفقه فيقال كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، يعني كتاب مواقيت الصلاة أو باب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة. قال باب أوقات الصلاة الصلوات الخمس. قال عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس. الأول قال ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. قال باب أوقات الصلوات الخمس، وأتى بالأحاديث التي تبين هذه الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، إلى أن يطلع قرن الشمس. فهذا الحديث أيضا يشهد إلى انتهاء وقت الفجر مع طلوع الشمس، طلوع الشمس. وإن كان بعض الشافعية كما أشرنا قبل ذلك يقول بأن وقت الفجر ينتهي مع الإسفار، والإسفار هو بداية ظهور النهار. طبعا بداية ظهور النهار في المدينة لا طبعا، وإلا ده المدينة ممكن يظهر الشمس ولسه ما ظهرتش فيها. بداية ظهور النهار يعني في الصحراء ونحو ذلك يظهر هذا طبعا أكثر، أما يبدأ انشقاق للنهار ده اسمه الإسفار. فبعض الشافعية قالوا هذا ينتهي معه وقت الفجر. في الحقيقة الراجح الأول وهو أنه ينتهي مع الشروق، وقت شروق الشمس، إذا أشرقت الشمس انتهى وقت الفجر، مع بقاء طبعا وقت الفضيلة والاختيار. فكل صلاة لها وقت اختيار وفضيلة ولها وقت جواز، كل صلاة لها وقت اختيار وفضيلة ولها وقت جواز. يعني كل صلاة في أولها هذا وقت ليش الفضيلة والاختيار، إلا ما يستثنى من صلاة العشاء لظروف معينة، كأن إذا اتفق الإمام والمأمومون على تأخيرها فهذا يستثنى من ذلك. فكل صلاة إذا أداها في أول وقتها فهذا وقت الفضيلة، هذا وقت الاختيار. ويبقى وقت الجواز، ويبقى وقت الجواز وهو بقية الوقت، بقية الوقت. فالفجر أفضل وقته هو أن يصليه بغلس، أن يصليه بغلس، غلس يعني لسه فيه شيء من الظلمة تشعر به، لسه شعور بالظلمة لسه موجود، بغلس. وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الفجر لما أصفر، يعني بدأ يظهر الضوء شوي، لكن كان أكثر صلاته بغلس. ووقت الجواز هو الذي يمتد إلى طلوع الشمس. قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. هذا صريح في أن وقت الظهر يمتد منه أو من بدايته إلى بداية العصر، بداية وقت العصر. قال: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. طيب لنرجع تاني لوقت الظهر. إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. الظهر له علامات حتى يعرفها الناس، والعرب كانوا يفهمونها، وهي مسألة التعامل مع الظل، مع الظل. فالظهر أوله زوال الشمس عن كبد السماء، وعند ذلك يكون ظل الإنسان لا ظل، يعني لا يكون الإنسان ظل تقريبا خالص، إلا ظل الفيء. يعني وقت الظهر يبدأ والشمس إيش؟ أول ما تنحاز عن العمودية ثانية خلاص بدأ وقت الظهر. هذا الزوال من الشمس تنكسر إلى جهة الغرب، جهة الغروب، فهي تنكسر الإنسان يبدأ يكون له ظل في الجهة الأخرى. يظل وقت الظهر إلى أن يكون ظل الإنسان مثله، ظل الإنسان مثله، أو أن يصير ظل كل شيء مثله. لما تحط شيء، لو حطيت عمود مثلا، العمود ده بعد ما يبدأ الظهر يفضل يمتد إلى جهة المشرق، يفضل يمتد إلى جهة المشرق إلى أن يصل أن يكون مثله تماما. إذا وصل مثله تماما بدأ وقت العصر، بدأ وقت العصر. ولذا فوقت العصر يبدأ من كون ظل الشيء مثله إلى أن يكون مثليه، وبقية الوقت وقت كراهة عند أكثر العلماء. قال: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. تصفر الشمس، واصفرار الشمس ليس غروبها، ليس هو غروبها. ولذلك هذا الحديث فيه أن وقت العصر ينتهي مع اصفرار الشمس. طيب تأتي هنا المسألة، وهي متى ينتهي وقت العصر؟ هل ينتهي مع اصفرار الشمس أم أنه ينتهي مع غروب الشمس؟ الحديث السابق قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فظاهر هذا الحديث أنه يمتد إلى الغروب. والحديث الذي بين أيدينا قال: فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. طيب هذا تعارض ظاهر، نعم، لكن هل هذا التعارض يقدح في شيء أو في قول من القول؟ لا طبعا. فالجمع بين هذا وذاك أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، وقت الإيش؟ الاختيار والفضيلة. وينتهي هذا الوقت ويصير وقت كراهة، وقت الوقت الأولاني، أسف، وقت الجواز والفضيلة والجواز الاثنين مع بعض. العصر، من وقت العصر إلى وقت اصفرار الشمس، هذه المدة اسمها وقت الاختيار والفضيلة والجواز مع بعض كده. طيب الوقت الآخر وقت كراهة، اللي هو بعد اصفرار الشمس. بعد اصفرار الشمس اسم وقت كراهة، اللي هو قبل الإيش بالغروب به يعني بعض الوقت. لكن هذا إذا صلى فيه يكون صلاها أداء أم قضاء؟ يكون صلاها أداء. طب ما هو الفرق؟ الفرق أنه صلى في وقت الكراهة، في وقت الكراهة. نعم. قال فإذا صليتم المغرب، لا لا مش هنخليها كده يعني. أول حديث اللي هو في صلاة الصبح، صلاة المنافق الذي ينتظر طلوع الشمس ثم يقوم فينقرها، أو كلمة نحوها. لا احنا مش هنقول منافق ولا حاجة، هنقول واحد مسلم صلى في هذا الوقت بلا سبب. طبعا لا تفريط، هيجي معانا باب بعد ذلك، يعني باب باب بعده باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. لكن في كل الأحوال هذا الوقت يسمى وقت كراهة، سواء بعذر أو بغير عذر. يعني لو أن إنسانا صلى العصر في هذا الوقت بعذر هيبقى خالي من الإثم، لكن نصلها في وقت الإيش الكراهة. أما من صلىها بغير عذر هيبقى آثم وهو يصليها في وقت الكراهة. قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، هذا وقت المغرب يعني. فإنه وقت، إذا صليتم المغرب يعني من غروب الشمس، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، يعني من الغروب إلى أن يسقط الشفق. سقوط الشفق وهو الشفق الأحمر الذي يكون بين المغرب والعشاء، هذا الوقت في الحقيقة هو نهاية وقت المغرب، نهاية وقت المغرب، والذي بعده يبدأ وقت العشاء، يبدأ وقت العشاء على ظاهر هذا الحديث. لكن هناك أيضا من العلماء أيضا من اعترض على ذلك بقول أن وقت المغرب وقت واحد، وقت واحد. يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا أن وقت المغرب يمتد من المغرب أو من الغروب إلى زوال الشفق أو سقوط الشفق. فبعض العلماء قالوا لا، وقت المغرب وقت واحد فقط لغير، وهو بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. واستدلوا لذلك بالحديث أو حديث جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعلمه الصلاة، فجاءه في اليوم الأول في وقت، وفي اليوم التالي جاءه في آخر الوقت في كل الصلوات الأخرى إلا المغرب، جاءه في وقت واحد عند الغروب. ومنه تمسك أو عليه تمسك بعض العلماء بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد الوساعة الإيش الغروب. لكن في الحقيقة هذا القول مع وجاهته إلا أنه كذلك يعني لا ينهض لمقاومة القوم القول الأول. الأول يترجح بأسباب، من أعظم هذه الأسباب أن هذا أو هذه الأحاديث التي فيها إلى سقوط الشفق أحاديث متأخرة، وأما حديث جبريل فحديث متقدم يعني في زمانه. فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، لما علمه الصلاة علمه في مكة، وهذه الأحاديث في المدينة، إذن فهي متأخرة فتفيد أن هذا هو آخر الأمر، هو آخر الأمر. كذلك أيضا هذه الأحاديث في الحقيقة أقوى سندا من الأحاديث كذلك الإيش التي أو من حديث جبريل أو من حديث جبريل. ولذا فيترجح على ذلك أن وقت المغرب يمتد إلى سقوط الشفق، سقوط الشفق. قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، فإنه وقت إلى نصف الليل. وقت العشاء يبدأ بعد سقوط الشفق ويمتد إلى نصف الليل على هذا الحديث، على هذا الحديث. ولكن أيضا وقت العشاء أيضا جاء فيما يتعلق بنهايته أيضا بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث في الحقيقة أخذ منها بعض العلماء أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، يمتد إلى الفجر. لكن في الحقيقة هذا القول أيضا أضعف كما هو القول السابق في مسألة المغرب. لماذا؟ لأن هؤلاء أيضا استدلوا بحديث جبريل، فإنه جاءه صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة وقال له ما بين وقتين صلاة، ما بين وقتين صلاة. وعليه احتج من قال بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لكن أيضا يجاب بنفس الإجابة أن هذه أحاديث متأخرة وحديث جبريل متقدم، والأحاديث المتأخرة مقدمة في الاستدلال على المقدمة، وفيها أيضا زيادة بيان وهو أنه قال إلى نصف الليل، فهذا بين نهاية الوقت إلى نصف الليل، ولذا العشاء تنتهي مع نصف الليل، مع نصف الليل. ونصف الليل ليس هو المشهور بيننا في المصطلحات الوقتية إنه هو الساعة 12، يعني الناس أكثرهم يعني اصطلح على إن عرفا نصف الليل هو 12 مساء مثلا، فليس هذا هو نصف الليل بالحتم. قد يكون في وقت من الأوقات هو نصف الليل، لكن نصف الليل نصف الليل حقيقة ينصف الليل. فإذا كان مثلا الشمس تغرب مثلا الساعة 8 مثلا، زي ما بعض مثلا البلاد تغرب الشمس الساعة 8، يبقى نصف الليل ممكن يكون بعد 12، وممكن نصف الليل يكون قبل 12، قبل 12 في الشتاء مثلا. إذا كانت الشمس تغرب الساعة 5 نصف الليل ممكن يبقى قبل الساعة 12. وعليه فنهاية وقت العشاء انتصاف الليل، انتصاف الليل. ثم قال عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين، يعني يومين، يعني قال يعني اليومين، يعني امكث معنا يومين وصلي معنا وستعرف أوقات الصلاة. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، زالت يعني وقت الظهر، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية. هو يقصد هنا مش ان امروا بعد الظهر يعني بإقامة العصر، هو هي تفيد الترتيب لكن ليست تفيد التعقيب، فالترتيب المتراخي. قال ثم امره فاقام العصر، يعني في وقت العصر، اول وقت العصر اول، ولذلك دلل عليها وقال والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني لسه الشمس فيها قوة، فيها قوة، لكن ليست طبعا كوقت الظهر. وقت الظهر فيها حرارة وشعاع ونحو ذلك، ولذلك العصر قال بيضاء نقية، يعني فيها هدوء، يعني نسبة إلى وقت انكسار حدتها، لكن أيضا لا تزال فيها قوة، يعني أول وقت العصر. قال والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. قال فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر. أبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر إلى وقت الإبراد، يعني لم يصلي الظهر على أول الوقت. قال فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر فأنعم أن يبرد بها، يعني أراد أن يخفف على الناس إنه هو يؤخر صلاة الظهر. قال وصلى العصر والشمس مرتفعة، وصلى العصر والشمس مرتفعة. الأول قال مرتفعة بيضاء نقية، هنا قال مرتفعة فقط، يعني هي موجودة الشمس مش غربت، وده اللي خلى بعض العلماء تمسك بأنه وقت العصر إلى هذا الوقت اللي هو انتهاء أو بداية الإسرار بعد ذلك. قال وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني آخر وقت المغرب، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأصفر بها. طيب وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، طيب هل هذا الحديث معناه أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل؟ الجواب لماذا؟ عايزين كلام من القواعد الأصولية بقى، ولا احنا بناخد أصوله خلاص كده؟ لا أنا بقول عايزين كلام من الأصول، أصول الفقه، في قاعدة في الأصول الفقه. لا وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، ما هو برضو فوق نفس الكلام برضو، ما هي الحكاية فوق حكاية وتحت حكاية، يعني قال فإنه وقت إلى نصف الليل، أنت عايزين تقولون ده قول وتحت فعل، ما بس فعله ده فعله قوي، فعله في قوة القول هنا. لماذا؟ لأنه فعله صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بنسك غير لما يكون في أمر يتعلق بتوجيه. الذي أشير إليه هو الكلام في مسألة الزيادة، في مسألة الزيادة. فإن العلماء يقولون أن الزيادة مقدمة على عدمها، على عدمها، إن النص اللي فيه زيادة مقدم على النص الذي لا زيادة فيه. ده كلام أصولي، إن إحنا عندنا النص اللي فيه نصف الليل ده فيه زيادة، يبقى ده يقدم على الذي ليس فيه الزيادة، لأن الزيادة زيادة بيان، زيادة بيان. نعم. قال وصلى الفجر، وزيادة علم طبعا. قال وصلى الفجر فأسفر بها، فأسفر بها. وهنا أيضا ظاهر الحديث هذا أيضا، هل هذا معناه أن وقت الفجر ينتهي بالإسفار؟ ظاهر كذلك، لكن أيضا نقول أن الزيادة فيها زيادة علم وبيان، وهي مقدمة على الذي لا زيادة فيه، لأن الأحاديث الأخرى اللي فيها أنه قال حتى تطلع الشمس فيها زيادة. نعم. قال ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ طيب تقول أنت لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ العلماء يقولون مجمل ما يقولون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين درجات الأوقات، في درجة فضيلة واختيار، في درجة جواز، في درجة كراهة، في درجة كراهة. نعم. قال ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم، وقت صلاتكم بين ما رأيتم. فهذا الحديث في الحقيقة يبين أوقات الصلاة أيضا من أولها إلى نهايتها. وهنا لطيفة أيضا في هذا الحديث، وهي أيضا يعني نكتة بالنسبة لزماننا، وأنا أقصد نكتة بالاصطلاح اللغوي مش النكتة بالاصطلاح السيء بتاع الناس في زمان، إن النكتة اللي هي يعني السخيف والمضحك ونحو ذلك. فنكتة يعني فائدة، فائدة ولكنها فائدة فيها ظرف يعني، وهي كون الرجل رضي الله عنه ينتظر اليومين، لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تقول لي بس وخلاص، لا، قال له نزل أمكث يومين، أو يعني صلي معنا هذين، اقعد يومين هتعرف بس انت الصلاة. والرجل كل مرة يقعد يتابع، دي انتهت كده، هذه بدأت في هذا الوقت، وفي اليوم التالي هذه انتهت في هذا الوقت وبدأت في هذا الوقت، ويتابع. وهذا في الحقيقة أيضا في يعني درس في الحقيقة لطالب العلم، وهو الصبر. هذه مسألة واحدة كان من الممكن أن تقال بالكلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها له بليه؟ بالتطبيق والإيش والواقع والحال، وهو رضي الله عنه يصبر على ذلك. ثم قال: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو انتظر انتظر، كأن المؤذن قال له أقيم الصلاة مثلا، أو ظهر من المؤذن أنه يريد أن يستأذن في إقامة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، يعني انتظر إلى وقت أبرد من هذا الوقت، أبرد من هذا الوقت. في الوقت حر جدا، ساعة الظهر الوقت حر شديد جدا، فقال: أبرد أبرد، يعني انتظر وقت أبرد من هذا. وهذا من باب الرخصة شفقة على الناس ورحمة، فإنه ربما يصلي المصلي في وقت الظهر في شدة الحر في أول الوقت، فيكون هناك مشقة. طبعا احنا في زماننا الآن الحقيقة لسنا يعني ايه معرضين لذلك تقريبا يعني، وخصوصا بلادنا يعني بلاد مصر بلاد معتدلة فيهاش حر يعني شديد، ثم انه الأسباب عندنا كثيرة ل يعني إبراد الجو كده. لكن لو وجد في أي وقت اشتد الحر والشمس في حرارة شديدة، يجوز عند ذلك أن تؤخر الظهر إلى وقت إيش؟ أبرد، لأن ذلك من أسباب الإعانة على الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى في هذا الوقت وعلى هذه الهيئة فربما يتعجل الصلاة ونحو ذلك. فقال إن وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروا الصلاة إلى وقت الإبراد. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول جمع تل، وهو الجبل الصغير أو نحوه يعني، ففيء التلول يعني ظل التل أو ظل التلول، يعني إن المفترض الظهر كما ذكرنا عند الزوال بيكون في ظل تقريبا يعني شبه منعدم، هو ظل صغير جدا، فيقول: حتى رأينا فيء التلول، يعني معناه أنهم انتظروا وقتا حتى وصل أنهم رأوا الظل بتاع الإيش التل على الأرض، أبردوا بالصلاة. قال: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. انظر إلى تبويب النووي هذا، قال: باب استحباب تقديم الظهر، إنه يستحب تقديم الصلاة على وقتها في أول الوقت في غير شدة الحر. قال عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ضعفت يعني ووهيت قوتها. ومنه قول الله تعالى حجتهم ضاحضة في الكفار، يعني حجتهم وهي ضعيفة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس يعني ضعفت وبرد حرها وشدتها. ولذا فإنه يستحب تقديم الظهر في أول الوقت إذا لم يكن شدة الحر. نقف على هذا الباب، قول قولي هذا وأستغفر الله. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.